السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمة الله علينا وعليه. لقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند الباب 17 من هذا الكتاب، وهو قوله رحمه الله: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك أمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في أول الباب قبله، وغيره من الأحاديث فيه. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله في الباب السابق الأمر بالمحافظة على السنة وأدابها، بيّن أن المسلم ينبغي له أن ينقاد لحكم الله ورسوله، وأن لا يعارض ذلك برأي ولا باجتهاد ولا بظن ولا بغير ذلك. لهذا قال: باب في وجوب الانقياد، أي الاستسلام ظاهرا والرضا باطنا لحكم الله تعالى. وهذا أمر خطير ومهم، فأنت إذا عرفت حكم الله عز وجل فيجب على كل مسلم أن ينقاد له، ولا يجوز لأحد أن يعترض على حكم من أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر خطير جدا. وحتى إذا كان فيه شيء من المشقة عليك أو نحو ذلك، ومع ذلك يوطن الإنسان نفسه على الرضا بحكم الله سبحانه وتعالى، وأنه العليم الحكيم، وأنه لا حكم أحسن من حكمه، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن فحكم الجاهلية يبغون، كل حكم خالف حكم الله فهو من أحكام الجاهلية. فيقول لك الله عز وجل: هل تريد حكم الجاهلية الذي يخالف حكمي؟ ثم يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني من تبتغي أحسن مني حكما. فمثلا أحكام العبادات من أوقات الصلوات، من إيجاب الحج مثلا، لا يتبرم الإنسان بها، لا يقول: لماذا نأتي إلى هذا المكان وما هذا الزحام وكذا. هذا طبعا قد تكرهه النفس، ومجرد كراهية النفس قد لا يلام الإنسان عليه. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، النفس بطبيعتها تكره هذا، لكن الإنسان يجاهدها ويحملها على مراد الله سبحانه وتعالى. ثم الذي يعني يكون يخالف هذا الأصل، فربما إذا خالفه من أصله بأن رفض حكم الله عز وجل واحتقره أو ازدراه أو قال إنه خطأ أو أن غيره أصوب منه أو كذا، فهذا كفر بالله العظيم. إذا كان يعلم أن هذا حكم الله ثم يرفضه، فهذا ويقول: حتى ولو قال الله عز وجل هذا الكلام فإني لا أقبله، أو يقول: هذا تخلف أو رجعية أو هذا ينافي العلم والتقدم والإنسانية وما إلى ذلك، فهذا كفر بالله العظيم، لا تنفعه صلاة ولا زكاة ولا ولا ولا. وأما حتى يتوب عن ذلك، وأما إذا قال، إذا كان الحكم فيه مرارة عليه مثلا ولكنه حمل نفسه على قبوله، فقد أتى بالواجب، ولكن ينبغي له أن يجاهد له نفسه حتى يجاهد نفسه حتى تنشرح، حتى ينشرح صدرا بحكم الله عز وجل. هذه هي الدرجة التي ينبغي أن يكون المؤمنون عليها، لكن على الأقل درجة الواجبة أن لا يعترض بقلب ولا لسان على حكم الله عز وجل. لا يقول مثلا: لماذا حرم الله هذا، على وجه الاعتراض. وهذا هو سبب كفر إبليس. يعني عندنا الآن هذه القصة دائما نكررها، وقد ذكرها الله عز وجل في 6 مواضع من كتابه حتى نتدبرها ونتأملها. ما الفرق بين آدم وإبليس؟ هذا خالف وهذا خالف. الله عز وجل أمر إبليس بالسجود فلم يسجد، ونهى آدم عن أكل الشجرة فلم يأكل فأكل، وعصى آدم ربه فغوى. لكن لماذا فرق بينهما، فهذا رحم وهذا لعن؟ لأن إبليس لما سأله الله عز وجل عن معصيته ماذا قال؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وفي آيات أخرى قال أنا خير منه، كما ذكر الله عنه أنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فاعترض على حكم الله وعده مخالفا لما ينبغي، فكفر بذلك ولعنه الله إلى يوم الدين. بينما آدم وإن كان قد أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، إلا أنه الله عز وجل أيضا سأله من معصيته، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. ماذا قال؟ هل قال لماذا يا ربي تنهانا عن الشجرة، أنا حر أكل من أي شجرة؟ لا، ما قال هذا. ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاعترف بذنبه وأنه هو المخطئ. وهذه هي الكلمات، على الأصح هي الكلمات التي تلقاها آدم، فتاب الله عز وجل عليه. فمن تاب وإذا أذنب واعترف بذنبه وأناب إلى الله فقد شابه أباه، ومن يشابه أباه فما ظلم. وأما من اعترض على حكم الله ورفضه وأباه ورده بعقله وهواه فقد أشبه إبليس في الكفر بالله عز وجل. ولنعطي لذلك أمثلة. فمثلا إذا هناك شخص يشرب الخمر أو حتى لا يشربها، لكن عندما ما هو موقفه من شرب الخمر مثلا، من تحريم شربه، يقول هذه رجعية وهذا تخلف، هذه كلها مشروبات طبيعية، كل منها يشرب كل ما شاء. فهذا ما دام، وهذا هو الأصل في الناس، أنه يعرف أن الله حرم الخمر ومع ذلك يرفض هذا الحكم، هو كافر بالله العظيم وإن لم يشربها، حتى ولو كان لا يشرب الخمر، مجرد لأن هذا كفر اعتقادي ليس كفرا عمليا، ولا تقبل منه صلاة ولا زكاة. كذلك إذا قال مثلا في الشذوذ عمل قوم لوط، قال لا، كل هذه أمزجة، كل إنسان يختار ما يناسبه، هذا كفر بالله لأنه استحلال لمحرم معلوم من الدين بالضرورة. كذلك إذا قال مثلا امرأة في الحجاب، قالت لماذا يفرض الله عز وجل عن النساء الحجاب، هذا تمييز ضد المرأة وهذا احتقار للمرأة. وكذلك إذا قالت في المواريث مثلا لماذا تأخذ النصف، وهي طبعا جاهلة بحكمة الله عز وجل في كون النفقات الأصل فيها على الزوج وأن المرأة لا شيء عليها. المهم أنها اعترضت وقالت مثلا أنا لا أقبل، كما يقول مثلا في بعض الدول يقولون مثلا مساواة الرجل والمرأة في الميراث هذا حق وليس مزية وليس فضلا، بل لا بد أن نساوي مثلا، ويحتقرون هذا الحكم يعني يعدونه رجعية، فهذا كفر بالله، من كان كذلك فليس مسلما. أما لاحظ الفرق الآن بين هؤلاء الذين ذكرناهم وبين في المثال الأول رجل يشرب الخمر مدمن للخمر، فلما قيل له لماذا تشرب الخمر اتق الله وكذا، قال والله نحن مذنبون وكذا، نسأل الله أن يتوب علينا. أو حتى لو قال اغربوا عن وجهي، أنت لا تكلموني كذا، لكن لم يعترض على حكم الله عز وجل، فهذا مسلم عاص. كذلك إذا في المثال الثاني رجل يعمل عمل قوم لوط لكنه يعترف أنه مذنب، فهذا من عصاة المسلمين ليس كافرا. كذلك في المثال الثالث لو أن امرأة متبرجة ولكنها تعرف أنها مخطئة، سواء قالت أسأل الله أن يتوب علينا، وهذا طبعا هذه أفضل من التي بعدها وأخف، والتي بعدها تقول مثلا لا تكلموني في هذا، أنتم لستم مثلا لي بأولياء، أنتم كذا، ولكن لا تعترض على حكم الله ولا تحتقروا، وتعرف في قرارة قلبها أنها مذنبة وأنها مخطئة حتى ولو لم تصرح بهذا بلسانها، فهذه من عصاة المسلمين. وكذلك لو أن شخصا أكل ميراث قريبه مع اعترافه بأنه في قرارة قلبه يعلم أن هذا مال حرام وأنه لا يجوز له هذا، حتى لو امتنع عن رد الحق لكن لا يعترض على حكم الله مثلا، كان يقول هذه القسمة أصلا قسمة رجعية ومتخلفة، من الذي قالها، وحتى لو قالها قرآن أو كذا أنا لا يهمني ذلك، هذا كله تخلف، هذا كفر بالله. فإذا لابد أن نفرق بين من يقبل الحكم وإن قصر فيه وإن خالفه، وبين من رده وإن لم يخالفه رده، لأنه ربما لا يفعله لأنه لم يتعلق له غرض بفعل المنهي أو بترك المأمور، ولذلك سواء ترك أو فعل أو كذا، إذا كان يحتقر الحكم الشرعي وهو يعلم أنه حكم الله فهو كفر. فإذا لابد المرتبة الأولى من الانقياد لحكم الله هو القبول للحكم والرضا به وعدم الاعتراض عليه والعلم بأنه هو الذي فيه الخير وفيه الحكم. طيب المرتبة الثانية أن يقبله عملا وهذا أيضا واجب على كل مسلم. إذا كان العمل واجبا يجب على كل مسلم أن يأتي به، وإذا كان حراما يجب على كل مسلم أن يتركه. ليس هذا خاصا بمتدينين ولا غير متدينين ولا هذا الكلام، الإسلام ليس فيه طبقات في مسألة العمل بالدين من جهة أن هؤلاء يلزمهم شيء وهؤلاء لا يلزموا شيء لأنهم طبقات، لا، الناس كلهم أمام تكليف الله سواء. بعد لكن هناك واجبات وهناك مستحبات لا شك، أما الواجبات فلا بد من فعلها، وأما الحرام فلا بد من تركه، وأما المستحبات والمكروهات فأمرها واسع، لكن لا بد أن يقبل حكم الله في كل ما جاء عن الله ورسوله. هذا الأمر الأول في الترجمة. الأمر الثاني ما يقوله من دعي إلى ذلك. إذا دعيت إلى حكم الله ماذا تقول؟ تقول سمعنا وأطعنا، سمعنا قول الله عز وجل وأطعناه وقبلنا، وكذلك حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أمر بمعروف أو نهي عن منكر فهو من هذا الباب، لأنه يؤمر بحكم الله. الأمر بالمعروف معناه أنه يؤمر بحكم الله، افعل كذا لأن الله مثلا أوجبه عليك، ولا تفعل كذا لأن الله حرمه عنك عليك، فهذا أمر معروف نهي عن منكر فهو حكم لله عز وجل يجب قبوله. فإذا قيل له مثلا اتق الله عليه أن يقبل ذلك، وأن لا تأخذه العزة بالإثم كما قال الله عز وجل فيه، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني يتكبر عن قبول النصيحة. نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا. وبعض هذه الأمور نحن لا ندرسها لأجل أن نقول مررنا على الكتاب فقط، وإنما لنستفيد منها ولنعمل بها ولنجاهد أنفسنا عليها. فمعصوم من عصمه الله، ما منا إلا، لكن علينا أن نجاهد أنفسنا لنتصف بهذه الصفات الحميدة ونجتنب هذه الصفات الذميمة. وأما قول الله عز وجل فلا وربك يقسم بذاته المقدسة، وقد سبقت هذه الآية، لا يؤمنون، إذن لا يكتمل الإيمان الواجب إلا بهذا الأمر. ما هو؟ حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر إلى هذه المراتب، قيل إنها مراتب. مرتبة الأولى التي يجب على كل مسلم أن يقبل بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينه. لا آتي مثلا إذا قيل مثلا هل مثلا يلزم النساء بالحجاب أو لا يلزمنا، فأقول لك ماذا قال الله ماذا قد تقول، دعنا من ذلك، هذا لا يصلح. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إذا اختلفوا في أمر قبلوا بحكمك في حياتك وبعد مماتك، كما سيذكر أنهم إيش يدعون إلى الرسول في حياته إلى ذاته وبعد وفاته إلى سنته. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. إذن في الظاهر تحكيم، وفي الباطن ألا يجد الإنسان حرجا، وهذه درجة أعلى. حتى لو حكمته في نفسك مثلا ضيق، هذا الضيق ينقسم قسمين، إذا كان ضيقا بمعنى أنك تعتقد أن الحكم هذا غير مناسب وكذا هذا إشكال كبير، وأما إذا كنت ضيقا لأنه جاء في غير صالحك أو فيه يعني صعوبة عليك مثلا لقطع مصلحة أو لعدم ملائمته لك فأمره أهون، هو مثل قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فما دام أنك قبلت وأكرهت نفسك على قبوله فجزاك الله خيرا، بل قد يكون أجرك أعظم إذا كانت نفسك لا تهواه ومع ذلك حملتها على القبول. ثم الدرجة الثالثة ويسلم تسليما، يسلم لأمر الله ورسوله ولحكم الله ورسوله، وهذا أعلى من مجرد عدم وجدان الحرج. حتى يحكموك ما لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا، يعني لا ينبغي أن يكون قول المؤمنين إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله إلا أن يقولوا هذا الكلام. ما هو؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أما أن يردوه أو يتهربوا منه فهذا شأن المنافقين. أما المؤمنون، لأن هذه الآية في المقارنة بين في الإنكار على المنافقين، منافقون يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله فإذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله تولوا ولا يأتونه إلا إذا كانت المصلحة لهم، وأما غير ذلك فهم غير مقتنعين بحكم الله ورسوله لأنهم لا يؤمنون بالله ورسوله. فالإنسان إذا كان لا يرضى بحكم الله ورسوله فهذا علامة خطيرة بالنسبة لإيمانه، إما أن يكون ضعيف الإيمان إذا كان هو يقر بأن حكم الله ورسوله هو الحق ولكنه دائما يتهرب منه ولا يريده لكن لم يصل إلى درجة إنكاره أو احتقاره أو تفضيل غيره عليه أو مساواته به، فهذا ضعيف الإيمان، في قلبه مرض. ولهذا قال أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، شك منافقون، أم يخافون أن يحيف الله عليهم، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، هل يخافون أن يظلمهم الله أو أن يظلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يظلم، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحيف. ثم مدح الله هؤلاء المؤمنين فقال وأولئك هم المفلحون، الذين فازوا، الفائزون الفوز الأكبر. الفلاح كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. وفيه أي في الانقياد، في وجوب الانقياد والقبول لحكم الله عز وجل، من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله. ما هو حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله؟ هو حديث دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤال واختلاف عنه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مصر. وكذلك بقية الأحاديث، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، بقية أحاديث الباب، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، الرجل الذي أبى أن يأكل فقال لا استطعت، ولا تسوون صفوفكم أو لا يخالف، كل هذه الأحاديث في معنى وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد بعض الأحاديث التي لم تذكر الأبواب قبله فقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب يحاسبكم به الله الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترع أهل القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه قصة، هو أن الآيات الثلاث، هذه القصة تتعلق بالآيات الثلاث من آخر سورة البقرة، فأولهن نزولا هي أولهن في المصحف، وهي قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فهذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نحن كلفنا من الأعمال، أي رسول الله، هذا نداء للقريب، نحن كلفنا من الأعمال ما نطيقه، ما هو؟ الصلاة، الصيام، حتى الجهاد، حتى الصدقة، هذا نطيقه، أما الذي في القلوب أن نؤاخذ به، لأن ما هو الذي في الآية؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، سواء أظهرتم ما في مكنونات نفوسكم أو أخفيتموه سوف يحاسبكم عليه الله سبحانه وتعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن قد يعذب الإنسان هكذا، يعني كأنهم فهموا أنه أن الإنسان سوف يحاسب بكل ما يخفيه وأنه قد يغفر له وقد يعذب بذلك، فقالوا هذا ما نطيقه، ولهذا قالوا قد أنزلت هذه الآية ولا نطيقها، هكذا قالوا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الاستسلام لحكم الله عز وجل، وهذا هو الشاهد للباب. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين اليهود والنصارى من قبلكم سمعنا وعصينا، هل تريدون أن تقول نحن سمعنا هذه الآية لكن عصينا ولا نلتزم بها؟ لا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، يعني نسألك غفرانك أو اغفر غفرانك ربنا وإليك المصير، أي وإليك المرجع والمآب، اقبلوا هذا الحكم واستسلموا لحكم الله، هكذا أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول الآية الثانية. فلما أخذوا يقولون ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وذلت ألسنتهم به واطمأنت به قلوبهم بما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا بحكم الله، تنزلت عليهم البركات والفتوحات. قال بعض العلماء هذا من بركة الطاعة، أن نسخ الله عز وجل عنهم المشقة وسهل عليه، بخلاف ما حصل لبني إسرائيل. بالعكس، لما قالوا سمعنا وأطعنا شق الله عز وجل عليهم، سواء في التكاليف جعل عليهم الآصار والأغلال، أو في الأقدار ضربت عليهم الذلة والمسكنة. فالطاعة يسهل للإنسان به بها أمره، ومن يتق الله يجعل له من أمره إيش؟ يسرا. فنزلت هذه الآية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزل الله في إثرية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، استجابوا لحكم الله وسمعوا وأطاعوا. كل من الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله كما فعل أهل الكتاب يكفرون ببعض الرسل ويؤمنون ببعض، وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير، قبلوا أمري كما أمرهم رسولي. فلما فعلوا ذلك وقبلوه نسخ الله تعالى وخفف عنهم. فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عز وجل لا يكلف شيئا النفس شيئا لا تطيقه، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، يعني لها ثواب الأعمال الصالحة التي كسبتها وعليها إثم الأعمال الطالحة التي اكتسبتها على نفسها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، سامحنا، يعني إذا خالفنا أمرك عن غير عمد، عن نسيان أو خطأ سامحنا. قال نعم، يعني هذا ليس دعاء فقط، بل جاء الخبر أن الله قبل هذا الدعاء. ولهذا جاء في آيات أخرى عدم ونصوص أخرى عدم مؤاخذة الناس ولا المخطئ، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني لا تحملنا أثقالا كما حملته على بني إسرائيل مثلا. قال نعم، لا أفعل بكم ذلك. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بما يشق علينا جدا. قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. تنويع في العبارات، فإن الرحمة فيها معنى زائد على المغفرة، فالمغفرة بها يندفع المرهوب والرحمة بها يحصل المطلوب. أنت مولانا وسيدنا وناصرنا، فانصرنا على القوم الكافرين أعدائك وأعدائنا. وكان معاذ روي عنه أنه إذا قرأ سورة البقرة فوصل إلى هذا الموضع قال آمين. فقال الله عز وجل نعم، وفي الرواية الحديث الآخر عند مسلم قد فعلت قد فعلت، يعني فعل بهم هذه الأشياء. ثم قال رحمه الله: إذن الشاهد في بركة الاستجابة لأمر الله ورسوله والانقياد لحكم الله ورسوله، فنعود أنفسنا دائما على الانقياد لحكم الله تعالى. ثم قال رحمه الله: باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. البدعة هي طريقة تضاهي الشرعية يراد بها المبالغة في التعبد لله عز وجل، ومحدثات الأمور أي ما أحدثه الناس في الدين. أما في الدنيا فالأصل في المحدثات الإباحة، اركب السيارات وتكلم في الجوالات والبس الثياب الحديثة واستعمل أنواع الآلات، الساعات، المباني، الجسور، الأسلحة الحديثة، بل بعض هذا قد يكون واجبا على الكفاية، فهذا لا بأس به. المحدثات في أمر الدنيا الأصل فيها الإباحة، إلا إذا فيها محرم، إذا كان هناك مثلا معاملات مستحدثة ربوية مثلا فإن هذا حرام، لأن الربا حرام. إذا كان هناك علاقات مثلا حدثت محرمة مثلا أو أشياء فيها إشكالات شرعية هذا محرم، أما الأصل فيها فهو الإباحة. أما المحدثات في الدين فإنها ضلالات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي بعض الألفاظ وكل ضلالة في النار. فإذا الأصل في المحدثات في الدين أنها ممنوعة وأنها محرمة، لكن ما هي المجالات؟ هناك أشياء تشتبه حتى على بعض العلماء المتأخرين الذين زعموا أن البدع منها حسن ومنها قبيح، وهذا غلط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل بدعة ضلالة، وكان يخطب بهذا كل جمعة كما سيأتي معنا، يكرر هذا على الناس. وكذلك جاء عن أصحابه فقد قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن رآها الناس حسنة. فإذا ليس هناك بدعة حسنة خلافا لكثير من العلماء المتأخرين، لكن التي يسمونهم ويزعمون أنها بدعة حسنة هي ليست بدعة شرعا، لأن البدعة في الشرع هي في الأمور التوقيفية. الأمر إذا كان الدين منه توقيفي وهو العقائد، فالبدع في العقائد كلها ضلالات، مثل بدع الرفض والخوارج، الروافض والخوارج والنواصب والمعتزلة والمتكلمين، كل هذه بدع ضلالة. ثم الأمر الثاني البدع في الأمور التوقيفية في التعبديات، فلا يجوز أن يزاد في العبادات المحضة شيء. ولهذا أجمع العلماء على أن من زاد مثلا في صلاته سجدة فصلاته باطلة. إيش إشكال السجود؟ سجود عمل صالح، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، حط بها عنك خطيئة. إيش الإشكال بدل أن أسجد سجدتين أن أسجد ثلاث وأربع؟ أجمع العلماء أنك لو زدت سجدة واحدة أن صلاتك باطلة. لماذا؟ ستقول لي لأن الصلاة هكذا أمر الله بها. نقول هو هذا، لا تستحسن بعقلك، ما في شيء اسمه أنا أزيد من عندي، إيش المشكلة هو خير؟ لا، هؤلاء الثلاثة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أما أنا فلا أتزوج النساء، يريد أن يتفرغ للعبادة، إيش المشكلة؟ خير. هذا الآخر يقول أنا لا أنام بالليل، يريد أن يقيم الليل، إيش المشكلة؟ صلاة، سجود وركوع، عبادة لله عز وجل. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قال أنا لا أتزوج النساء، واحد قال أنا لا أنام الليل، واحد قال لا، يعني مثلا أنه يصوم الدهر دائما ولا يفطر إلى آخره، يريد أن يتعبد لله عز وجل. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم أيما إنكار، مع أنهم يريدون الخير. فدل على أنه، لأن لو فتح باب كل إنسان يقول هذا خير هذا خير سيتحرف الدين أيما تحريف. انظر إلى ابن مسعود لما أخبره أبو موسى الأشعري بقوم يعدون التسبيح بالحصى، يجتمعون في المسجد ويعدونه بالحصى، يقول سبحوا 100، عندهم قائد يقول لهم سبحوا 100، فيأخذون بالحصى ويسبحون 100، ثم يقولون احمدوا 100 فيأخذون بالحصى ويسبحون 100، ثم يقول كبروا 100 وهكذا. فأبو موسى رأى هذا فأنكره في نفسه، لكن قال لابد أن أرجع إلى عالمنا وهو ابن مسعود، فرجع إلى ابن مسعود قال أنا رأيت آنفا أمرا أنكرته في المسجد لكن قلت أخذ رأيك. قال ما هو؟ قال كذا وكذا. فغضب عبد الله بن مسعود وأنكر عليهم أيما أنكر، قال هلا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم؟ وذهب إليهم في المسجد وقال وأنكر عليهم أيما إنكار، فقالوا ما أردنا إلا الخير، لاحظ ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه. كلمة بليغة وعظيمة، ليس إرادة الخير عندنا قاعدة، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، فالبدعة بدعة حتى ولو كان صاحبها يريد الخير جزاه الله خيرا لكنه أخطأ، هذا ليس هو سبيل الخير. كم من مريد للخير لم يبلغه، كم من إنسان أراد الخير ولكنه لم يصل إليه لأنه سلك غير مسلكه. قال هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، وأنتم تحدثون في الدين. قال إنكم مفتتحوا باب ضلالة أو إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنتم لا تخرجون من أمرين، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم أهدى من الصحابة. طبعا أهدى من الصحابة هذه مستحيلة، وبالتالي كأنه يقول أنتم مفتتحوا باب ضلالة. قال الراوي الذي يروي هذه القصة قال فرأيت عامتهم يطاعنوننا يوم النهروان. النهروان ما هو؟ هي معركة حصلت مع الخوارج، البدع الصغيرة تجر إلى البدع الكبيرة، سبحوا 100 الآن وبعدين خوارج يقتلون المسلمين ويقاتلون الصحابة. فإذا هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال، إنسان يتدرج ويظن أنه على خير، انظر أين وصلت البدعة. فمنهم من يلعن المبتدعة، منهم من يلعن أبا بكر وعمر بالسبحة ويطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يتهم عائشة بما برأها الله به من فوق 7 سماوات، يتقرب إلى الله بهذا، ويقول بتحريف القرآن وينكر السنة كلها مثل الرافضة. ومنهم من أنكر صفات الله عز وجل، ومنهم من أنكر القدر، ومنهم من يتقرب إلى الله بلعن علي بن أبي طالب من النواصب، ومنهم من يكفر المسلمين ويقتلهم، ومنهم من يفعل، ومنهم بدع شنيعة وعظيمة، كلها بسبب إيش؟ مخالفة السنة واستحسان آراء وأهواء وأقوال، كلها بدع. هذا الدين هو الدين الخاتم إلى يوم القيامة، فحفظه الله عز وجل بتحريم البدع. هذا الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الحق إلى يوم الدين، ما لم يكن ذاك اليوم دينا كما قال الإمام مالك فليس اليوم دين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نأتي إلى بعض، إذن في العقائد البدع كلها ضلالات، في العبادات المحضة كلها إيش؟ هذه ضلالات. طيب هناك أشياء هي وسائل ومفتوحة ومطلقة في الشريعة ليس لها كيفية محددة، مثل الوسائل المتعلقة مثلا بصلة الأرحام، كيف تصل الرحم؟ لم يحدد الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم طريقة معينة لصلة الأرحام، فهي مفتوحة. لا يقال إذا وصلت قريبك بالجوال أو بالواتس إنه بدعة، ليش؟ لأن النصوص فيها عامة ومطلقة، وهي ليست عبادة محضة ليس فيها أي شيء، بل هي معقولة المعنى، مفهومة، أن كيف تصل الرحم كل على حسب عراف الزمان والمكان، تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، هذا لا يسمى بدعة. كذلك مثلا نشر العلم وحفظ الدين وأمور الدولة التي لا تخالف الشريعة. مثلا كيف ننظم لا يقول واحد هذه الإشارات المرورية مثلا بدعة، لأنها لم يكن الحكام في عهد الخلفاء يلزمون الناس بها. نقول هذه أمور ترتيبية ما فيها إشكال، عمر قد أحدث كثيرا من الأشياء التي لم تكن موجودة، لأن هذه أمور معقولة المعنى ليست تعبدية محضة. أما أن تأتي مثلا وتنشئ ذكرا أو طريقة للذكر من الرقص وما إلى ذلك وتتعبد إلى الله بها، أو تنشئ عيدا مثلا كالموالد وما إلى ذلك، هذه كلها من الشعائر التي لا تقبل التبديل ولا يقبل، وهي توقيفية محضة لا يجوز لأحد أن يزيد فيها شيئا ولا أن يغير فيها شيئا، ومن فعل ذلك فقد ابتدع، وهذه هي البدعة. أما الأخرى فلا تسمى بدعة وإنما تسمى مصلحة مرسلة في اصطلاح العلماء. البدعة في جهة اللغة هذا شيء آخر، أما في جهة الشرع فالأصل أنها ليست بدعة، هذا واحد. فإذا البدعة تكون في العقائد في العبادات المحضة، وأما المصالح المرسلة فتكون في الأمور معقولة المعنى وفي الوسائل ليست في المقاصد. الشيء الثاني أن المصالح المرسلة تكون السبب لها والمقتضي لها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه ليس بقائم أو لم يكن قائما بنفس المستوى، ثم بعده حدث أمر يقتضي يقتضي إحداث شيء من المصالح المرسلة وعمل شيء لمعالجة إشكالية معينة حصلت، مع كونه ليس في العبادات ولا في الشعائر ولا في العقائد، فهذا لا بأس به. مثال ذلك جمع القرآن، الصحابة قد أحدثوا اتخاذ السجن، ضرب السكة، تدوين الدواوين إلى آخره، كل هذا من أمور أولا وسائل ليست أشياء تعبدية محضة، بل هي معقولة المعنى ومعروفة وسائل لأمور ليست محددة في الشريعة بطريقة معينة. الشيء الأول. الشيء الثاني أنه المقتضي لها زاد في عصر الخلفاء الراشدين وما إلى ذلك وما بعده من العصور، فتعريف الكتب مثلا له أصل وكذلك الحاجة جاءت إليه وليست عبادات محضة، وإنما هي وسائل تنظيمية لبعض الأشياء حتى لو كان المقصد منها ديني، لكن وسائلها مفتوحة ليست مغلقة. أما أن تأتي تزيد في الشعائر شيئا أو في العبادات شيئا أو في العقائد شيئا هذا لا يقبل، هذه أمور توقيفية مقطوعة لا تقبل الزيادة ولا النقصان. فلا يقال هذه بدع حسنة وهذه بدع سيئة، نقول هذه بدع كلها مذمومة التي في هذه الأبواب، وهذه ليست بدعا وإنما هي مصالح مرسلة. المصلحة المرسلة عبارة عن شيء أصله موجود في الشريعة بالعمومات وكذا، وهو مفتوح ليس محددا من أمور الوسائل كما قلنا، والأشياء التي اقتضتها الأشياء من أمور الوسائل بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مجال تفصيل أكثر من هذا، وإنما في علم أصول الفقه تفصيل الكلام على المصالح المرسلة. نعم. باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور فكلها ضلالات. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. الحق قد بين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة وما كان عليه الصحابة، كل ما خالف ذلك فهو ضلال وإن حسبه صاحبه مقربا إلى ربه، فهذا من الضلال. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء المصنف بنى على أنه القرآن وهو قول في الآية، ولكن الأقوى أن الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ والسياق يدل على ذلك. فالكتاب حيث يذكر مع الأمور الكونية والدواب وما إلى ذلك فإن المقصود به اللوح المحفوظ، وأما إذا ذكر الكتاب في الشرعيات وكذا فيقصد به القرآن، فهذا الأقرب فيه أنه اللوح المحفوظ. لكن يمكننا أن نستدل بآية في نفس المعنى وهي قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا الاستدلال بهذه الآية أصح من الاستدلال بآية سورة الأنعام. آية سورة النحل هذه سورة النحل هذه صريحة في أن المقصود بها القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم. فإذا القرآن والسنة فيهما الشفاء والنور ويستغنى بهما عن غيرهما مع الأخذ في الاعتبار لفهم النبي صلى الله عليه وسلم والسلف لها، فإن الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم، من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان، حتى لا يأتي إنسان يفهم الكتاب والسنة بفهم منحرف، لا، فهموا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد كما سبق، هذا هو الفهم الصحيح لها، وأحاديث كثيرة تدل على هذا، اهتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر إلى غير ذلك. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، أنا وأنت اختلفنا هذا حسن هذا قبيح، نرد إلى الكتاب والسنة، ولهذا قال أي إلى الكتاب والسنة، الرد إلى الله والرد إلى الكتاب، فنحن لا يمكننا مخاطبة الله مباشرة لكن يمكننا الرجوع إلى الكلام. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى السنة بعد وفاته. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الرسول صلى الله عليه وسلم رسم خطا وعن يمينه ويساره خطوط صغيرة، فقال: هذا صراط الله وهذه سبل، كل منها يؤدي إلى النار، وعلى رأس كل منها شيطان يدعو إليها، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث ما معناه هكذا. فإذا أن هذا صراط مستقيما ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فاتبعوا ولا تتبعوا سبل الضلالة. سبيل الله واحد، ولهذا يوحده ويجمع سبل الضلالة. فتفرق أي فتتفرق بكم عن سبيله وتضلكم عن سبيل الله عز وجل. إلزموا الكتاب والسنة. وقال تعالى كما قال الله عز وجل في الآيات الأخرى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنت تريد أن يحبك الله؟ أنت تحب الله وتريد الله عز وجل أن يحبك؟ عليك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع السنة. أما أن تبتدع بدعا من عندك وتقول أنا أحب الله، هذا لا يحب الله منك، بل يكرهك ويبغضك على ذلك. لا تفعل ذلك، بل اتبع السنة، الكتاب والسنة. طيب، قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة، كثيرة جدا في طاعة الله ورسوله. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، يعني بالغة الكثرة، وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها، يعني على جانب منها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد. هذا الحديث أصل عظيم، وهو من أصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء. من أحدث في أمرنا هذا، إذن في الدين، أما في الدنيا قلنا الأصل الإباحة، ما في إشكال، أحدثوا أكلات، أحدثوا ألبسة، أحدثوا معاملات مالية، أحدثوا آلات، سيارات، مباني، الطائرات، قطارات، ما في إشكال، الحمد لله، الدين واسع. لماذا؟ لأن هذه ليست من أمور الدين، هذه من أمور الدنيا، فهي مباحة إلا إذا اشتملت على محرم كربا، كأكل أموال الناس بالباطل، كعلاقات محرمة بين الرجال، غير ذلك. أما غير هذا فهو جائز. الأصل في الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة. أما في الدين فالأصل التوقيف والمنع. ما المقصود بالدين؟ كما قلنا العبادات والشعائر والعقائد وما ونحو، هذه أشياء توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. هو لماذا يبتدع المبتدع؟ يريد أن يتقرب. لماذا هذا الذي يرقص الله الله الله والليل كله، ماذا يريد؟ يريد أن يتقرب إلى الله، ومع ذلك هو مردود عليه. هذا يتعب نفسه ولا يقبل الله منه، لأن الله عز وجل حدد لك: إذا تريد أن ترضيني فافعل كذا وكذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بيّن لك هذا الطريق. كل من خالف هذا فقد أخذ سبيلا غير سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يخطئ فيه الناس كثيرا، يظنون أن الإنسان إذا كانت نيته خير فخلاص لا عليه حتى لو فعل كذا أو كذا. هذا غلط، هذا كلام جهلي. العلم هو في قال الله قال الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وفي الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل أمر مخالف للشريعة، ليس على سمت الشريعة وعلى ما جاءت به الشريعة، فهو باطل، سواء كان من أنواع العبادات والبدع أو كان أيضا من الأمور المحرمة. من الأمور المحرمة، يعني مثلا واحد أوصى لوارث، أوصى لوارث، هذا باطل، فبالتالي وصيته باطلة، لا تنفذ، لا تنفذ. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، هذه وصيته مردودة. إذا اصطلح اثنان على أمر محرم، مثلا واحد اتفقت امرأة مع رجل على أن يزني بها مثلا، عقد، هذا عقد باطل، لأنه تراضي على إيش؟ ما خالف أمر الشرع، إلى غير ذلك. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة وغيرها احمرت عيناه، كما ذكر بعض الشراح، احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. احمرت عيناه وعلى صوته في الخطبة واشتد غضبه حتى من شدة التأثر الذي يظهر عليه والغضب الذي يظهر عليه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. تخيل أنه رجل مثلا يعلم أن الجيش اقترب من أهله ويريد أن يهجم عليهم ويقتله. أسأل الله عز وجل أن يرحم المسلمين. الآن في حربنا هذه رأينا كثيرا من هذا بسبب الإجرام الذي وقع من البغاء المعتدين. فتخيل أن إنسانا يريد أن ينذر قومه وهم غافلون، والجيش اقترب منهم وسوف يكتسحهم ويقتلهم ويسبيهم ويأخذ أموالهم، كيف هل يقول السلام عليكم اقترب الجيش؟ لا طبعا، يصرخ بأعلى صوته: يا جماعة اجتابوه كذا جاء. فهذه هي الخطبة الشرعية. بعض الناس يعني يظن أن الهدوء في كل شيء ممدوح، فيأتي في الخطبة كأنه نائم، إن الحمد لله، هذا ليس من السنة. يقول لا يا أخي، الهدوء السمت، هذا ليس موضع سمت، هذا موضع السمت فيه وسمت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أن تلهب الخطبة وأن تنبه الغافلين، لا أن يكون المسجد كله نائم، لا، فعل في الخطبة، هذا هو، هذه هي السنة. لاحظ، كأنه منذر جيش. جابر يقول، يقول صبحكم ومساكم، يعني الجيش خلاص اكتسحكم في الصباح أو في المساء. طيب، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بالإش، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، سميت بذلك لأنهم كانوا إذا تسابوا بها يمدونها، ولهذا بعضهم يسميها المسبحة، يرفعها في التشاهد مثلا وفي نحو ذلك. فهذا كناية عن اقتراب النبي صلى الله عليه وسلم من إيش، أن مجيئه من علامات الساعة، قد اقتربت القيامة، يعني يحذرهم قرب القيامة بالنسبة لعمر الدنيا، الدنيا عمرها طويل، فبالتالي آخر نبي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالساعة اقتربت. ولهذا قال في الحديث الآخر عدد ستا بين يدي الساعة موتي، فموت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وبعثته من علامات، وبعثته من علامات الساعة. طيب، ويقول هذا من عادتي في الخطبة، لاحظ، أما بعد، هذه كلمة فاصلة من كلام لكلام عن كلام، فإن خير الحديث كتاب الله، خير كلام هو كلام الله عز وجل، وخير الهدي القرآن، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا ضبطت أيضا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أيضا الشاهد، إذا أردت خير هدي يوصلك إلى الله فهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ عنه يمنى ولا يسرى، لا تقول طريقتنا والشيخ الفلاني أعطانا أوراد، كل هذا كلام باطل، ما في عندك أوراد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تتركها تأخذ بغيرها كلها وتجد فيها شربهوت وهربهوت أسامي شياطين ما تدري عنهم، أنت لا تعرف هؤلاء. فإذا لم يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يأمرك ربك سبحانه وتعالى قبل ذلك، لم يأمرك بهذا، فإذا عليك أنت، الله يعينك على أذكار السنة، ما شاء الله، إذا كنت كل الأذكار المطلقة والمقيدة تقوم بها فأنت ولي لله عز وجل وذاكر لله عز وجل، دع عنك بنيات الطريق. وشر الأمور، نعم، محدثاتها وكل بدعة ضلال، هذا قول الذي لا ينطق عن الهوى، أنت تريد ناس يقول لك في بدعة حسنة وناس يقول ما في بدعة حسنة، ماذا تفعل؟ فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى من؟ إلى المشايخ؟ لا، فردوا إلى الله والرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كل بدعة ضلالة، كل بدعة إيش؟ ضلالة. هذا في كم وكم من حديث يقول لك شر الأمور محدثاتها، أسوأ شيء الأشياء التي يحدثها الناس في الدين، في الدنيا يقول لك الجديد الجديد، أما في الدين القديم القديم، القديم هو الأحسن هو الأفضل، وهذا لا ينافي التطور، لأنه في الدنيا ما في إشكال، نحن قلنا خذ بأقوى الأسباب في الماليات في الاقتصاديات في العسكريات في الاجتماعيات، ما في إشكال أبدا، بل بالعكس الإسلام يأمرك بهذا، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل أسباب القوة نحن مأمورون بأخذها، التقدم في كل شيء، لكن بالضوابط الشرعية، المحرم محرم، عقيدتنا ثابتة، عباداتنا ثابتة، شعائرنا ثابتة، مبادئنا ثابتة، لكن الدنيا نتقدم فيها إلى أقصى الحدود، ونحن الذين ينبغي، والمسلمون كانوا قائدين العالم في معظم دهورهم، لكن لما تركوا الاستمساك بأمر الله وتخلفوا في الدين والدنيا صار عليهم ما صار. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، الرسول صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته المؤمنين رؤوف الرحيم، يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله، إذا هذا الإنسان الذي مات كان غنيا وترك ميراثا لا أريد منه شيئا فليأخذه أهله، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد الدنيا، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، رواه مسلم عليه الصلاة والسلام، يقول من ترك دينا أنا أسدده عنه، وهذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الفتوح، في الأول كان يقول صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح وصار عنده من المال ما أعطاه الله عز وجل صار يسدد عن الموتى ديونه، وإذا ترك ضياعا مثلا ترك عيالا ليس لهم من ينفق عليهم يقول علي أنا سوف أتكفل بهم صلى الله عليه وسلم، فهذا لف ونشر غير مرتب، كأنه يقول من ترك دينا فعلي ومن ترك ضياعا فإلي. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة الذي سبق، وهو بنفس هذا المعنى، كأنها يا رسول الله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، أعطنا وصية قوية التي تكون للمودع، فماذا قال؟ قال عليكم بتقوى الله، وأوصاهم بالسمع والطاعة لمن ولوا أمرهم، الحكام حتى وإن جاروا وإن ظلموا، والثالث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. تريد المخرج؟ اختلف الناس على الحرام وهذا حق وهذا باطل، ماذا تريد؟ ها، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى قل فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ليس فقط سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الصحابة. هذا هو المخرج، هذا هو المخرج. وإياكم أمر بالسنة ونهى عن البدعة، قال وإياكم محدثات الأمور، كل ما أحدثه الناس بعده ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فرمي به ولا تلتفت إليه، هذا هو المخرج. ثم ذكر بابا في من سن سنة حسنة أو سيئة، هذا يأتينا إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.